عند إكمال العدة، وقلت إن إكمال العدة يكون بطريقين، إما بإتمام شهر رمضان 30 يوما، وإما برؤية هلال شوال. وعلى هذا فإذا غربت الشمس يوم 30 من رمضان شرع للمسلمين أن يكبروا الله، وإذا رؤي الهلال ليلة 30 من رمضان شرع للمسلمين أن يكبروا الله. وكيفية التكبير الأمر فيها واسع، فإن من السلف من يقول إنك تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول تقول الله أكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول تكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والمرة الثانية 2 مرات، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، المهم أن نكبر الله جل وعلا بألسنتنا وبقلوبنا، وهذا هو المهم. تكبير الله وتعظيمه بالقلب قد يكون أهم من تكبير الله باللسان. هذا مما يشرع في انتهاء رمضان. ومما يشرع في انتهاء رمضان إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر. والكلام في إخراج في زكاة الفطر في عدة نقاط. النقطة الأولى، من أي شيء تكون زكاة الفطر؟ أم من الدراهم؟ أم من الثياب؟ أم من الفرش؟ أم من الأواني؟ أم من الأطعمة؟ أم من المشروبات؟ أم من ماذا؟ نقول هي من الطعام، هي من الطعام. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. انتبه، فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وذكر التمر والشعير لأن ذلك غالب وقوع أهل المدينة في ذلك الوقت. وقال أبو سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام. إذن فالذي تخرج منه زكاة الفطر هو الطعام، ولم يقيد، وما جاء مقيدا كحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنما المراد بذلك أن هذا غالب طعام الناس في ذلك الوقت. ولهذا قال أبو سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب، أو قال نعم، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، والبر في عهد الرسول كان قليلا. فإذا كان جنس الفطرة هو الطعام، فهل يجوز أن نخرجها من الرز؟ أجيبوا جماعة، يجوز. لماذا؟ لأنه طعام. وهل يجوز أن نخرجها من اللحم؟ لا. إن قلتم نعم أخطأتم، وإن قلتم لا أخطأتم. ينظر، إذا كان طعام الناس هو اللحم كما يذكر عن بلاد الإسكيمو فإنه يجوز إخراجها من اللحم، لأن هناك ما يأكل إلا اللحم، ما عندهم شيء غير اللحم، منطقة متجمدة، لكن يأكلون من الأسماك ونحوها. طيب، إذن إذا كان اللحم طعاما للناس يقتاتونه كما يقتاتون البر والشعير فإنه يكون طعاما، وإلا فلا. طيب، لو أخرجها من الدراهم، رجل قدر صاع الرز مثلا ب5 ريالات فأخرج 5 ريالات عن صاع الرز، وقال أنا لا أقتصر على 5 ريالات بل أخرج 50 ريالا عن الصاع فهل يجزئه؟ لا يجزئ؟ لا يجزئه، نعم لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاع من شعير، فلا يجوز أن نعدل عما فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نقابل ذلك بالرأي فنقول إن الدراهم للفقير أنفع وللمعطي أهون وأيسر، نقول لا نجوز أن تقابل السنن بالرأي. السنن في العبادات توقيفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لو أخرج الإنسان عن صاع الرز الذي يساوي 5 ريالات 50 ريالا فإن ذلك لا يجزي. طيب لو أراد أن يخرج عنها ثيابا قال أشتري للفقير ثوبا يعني قميصا وسراويل وعمامة يعني ما يوضع على الرأس تساوي 100 ريال نقول لا يجزي. النص جاء صاعا من طعام ولا رأي مع السنة، وإن كان بعض العلماء يجيز أن يخرج القيمة لكن قوله ضعيف، ووجه الضعف أنه إذا أخرج القيمة فقد خالف ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل ما ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا بمقتضى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهل التمر والشعير متساويان في القيمة؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم، والصواب قد يتساويان وقد لا يتساويان، لكن الغالب أن صاع التمر والزبيب والشعير والأقط الغالب أن قيامها متفاوتة. ولما فرض النبي عليه الصلاة والسلام وكان صاع من طعام فيه دليل على أنه معتبر كيل، فتكون الفطرة مقدرة بالحجم لا بالوزن، وهو كذلك. لكن لو أننا وزننا صاعا يعني لو أننا اتخذنا مكيالا بقدر الصاع ووزننا به ما كلناه ووزننا ما كلناه به في الميزان ثم قسنا بالوزن ما بقي من هذا الكيس الذي أخذنا منه الصاع الأول، فهل يجوز أو لا؟ يا جماعة نظر ما تسوى في الموضوع، إنسان أتى بكيس من الرز وجاء بصاع فكال به من الكيس وعرف وزنه، فهل يجوز أن يعتبر ما بقي من الكيس بالوزن؟ نعم يجوز، لأن الكيس لا يختلف وعليه، فإذا كانت الفطر التي عندك كثيرة فاعتبر الأولى منها بإيش؟ بالكي، ثم زنها، ثم زن ما بقي من الكيس ولو جميعا، واعتبر الوزن الذي وزنته الذي وزنت الصاع به. طيب النقطة الثانية، متى تخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولهذا يسن للإمام في صلاة عيد الفطر أن يتأخر حتى يتسع الوقت لتفريق زكاة الفطر. وهل يجوز أن تخرج قبل ذلك؟ نعم يجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين. فمتى تخرج في شهرنا هذا؟ يعني يوم الجمعة ويوم السبت، يعني يوم 29 ويوم 30، لأن هذا هو المتيقن. لو أخرجناها يوم 28 ربما يكون الشهر تاما، وحينئذ يكون أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام قبل وقتها. لو أخرجها يوم العيد بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات ولا تجزئه عن زكاة الفطر، ويكون بذلك آثما عاصيا مخالفا لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وحديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن لو أن الإنسان كان في البر ولم يعلم بالعيد إلا بعد أن صلى صلاة العيد، فهل إخراجه إياها بعد الصلاة يكون مقبولا؟ الجواب نعم، لأن ذلك عذر. طيب لو نسي أن يخرجها، بمعنى أنه كالها وهيأها لكن نسي أن يخرجها حتى صلى، فهل إذا أخرجها بعد الصلاة تجزئ عنه؟ تجزئ عنه. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا كانت الصلاة تجزئ بعد وقتها نسيانا فصدقة الفطر من باب أولى، لأن الصلاة بإجماع المسلمين أوكد من زكاة الفطر وأوكد من زكاة المال. طيب النقطة الثالثة، من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب تجب الزكاة، زكاة الفطر على كل مسلم حي، كل مسلم حي يعني موجودا مشهودا، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. وعلى هذا فالصبي الذي في المهد يخرج عنه أو لا؟ نعم يخرج عنه. أما الحمل الذي في البطن فهذا لا يجب الإخراج عنه، وإن أخرج عنه الإنسان فلا بأس. اقرأ جملة معترضة يقرأها القارئ الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نطلب من سماحتكم تنبيه الإخوة الذين حول الحلقة، فقد جلسوا متحلقين وتكلمون في أمور الدنيا حيث لا نستطيع سماع الدرس. نعم أقول لهؤلاء الإخوة ليتقوا الله في أنفسهم، وليتقوا الله في إخوانهم، وليتقوا الله في حرمة هذا المسجد الحرام. المساجد بنيت لأي شيء؟ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لم تبن للتحلق والتحدث في أمور الدنيا كأن الإنسان في مستراح بيته أو في قهوة على الشارع. إذا كان هؤلاء لا يريدون الاستماع إلى العلم والذكر فأقل ما يلزمهم أن يكفوا شرهم وأذاهم عن الناس، وهم إذا آذوا الناس بهذا العمل فإني أبشرهم بما قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وأبشرهم بأن لهم حظا من قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإن المشركين كانوا إذا سمعوا الصحابة يقرؤون القرآن جعلوا يرفعون أصواتهم من أجل أن يصدوا أو أن يؤذوا المسلمين بما يقرؤونه من كتاب الله. وحلق الذكر التي يلقى فيها على المسلمين أحكام شريعة الله عز وجل هي وإن كانت ليست قرآنا لكنها من معاني القرآن ومعاني سنة خير الأنام. فأقول لهؤلاء ليتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم وفي مسجدهم الحرام وليكفوا أداهم عن المسلمين، وإلا فإنهم معرضون أنفسهم لما سمعتموه من تلاوة الآيات. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون ويشوش بعضهم على بعض في القراءة فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة أو قال في القرآن، فما بالك بهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بأحاديث من أحاديث الدنيا وعلى سطح بيت الله الحرام. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يجعلنا جميعا ممن سلم الناس من شره وأذاه، إنه على كل شيء قدير. أعود إلى قراءتنا. قلنا إن الجنين في بطن أمه لا يلزم عنه إخراج الزكاة، ولكن لو أخرج عنه لكان ذلك أفضل. النقطة الرابعة، نعم دليل جنين فعل عثمان رضي الله عنه أنه أخرج أو أمر أن يخرج عنه في البطون. أما النقطة الرابعة في زكاة الفطر، فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن عدد لواحد، بمعنى أن يكون عندي عدة فطر وأعطيها مسكينا واحدا؟ الجواب نعم يجوز. وهل يجوز أن أفرق فطرة واحدة على فقيرين فأكثر؟ الجواب نعم يجوز. فيجوز أن أفرق الفطرة الواحدة على جماعة، ويجوز أن أعطي الواحد فطرة جماعة. وجه ذلك أن الشرع جاء بتقدير المدفوع دون المدفوع إليه في زكاة الفطر، ثم أنا الأخ نعم. الآن أصل مسألة، هل يجوز أن أعطي فطر في أنا واحد لجماعة، وهل يجوز أن أجمع فطر جماعة وأعطيها واحد؟ يجوز. لماذا؟ لماذا؟ نعم قم أجل ندور غيرك. نعم أحسن. تمام. الشرع حدد المدفوع كم صاعا دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يدفع لواحد ولا أن يدفع لعدد. إذن فأنا بالخيار، إن شئت دفعت عدة فطر لرجل واحد، وإن شئت وزعت فطرة واحدة بين جماعة. ولكن إذا وزعت فطرة واحدة بين جماعة فإنك تخبر المدفوع إليه، تقول إن الذي دفعته إليك ليس صاعا. لماذا؟ خوفا من أن يدفع ما أعطيته عن نفسه وهو ناقص، لأنه يجوز للفقير إذا أخذ فطرة أن يدفع عن نفسه ولا حرج. فأخشى أنك إذا أعطيته فطرة ناقصة دفع عن نفسه، وحينئذ يكون دفع عن نفسه دون الواجب. وما دمنا تكلمنا عن تقدير الشارع للمدفوع دون المدفوع إليه، فإننا نبين أن ما يطعم ينقسم إلى أقسام، منها ما قدر المدفوع إليه، ومنها ما قدر المدفوع، ومنها ما قدر المدفوع إليه والمدفوع. كم الأقسام؟ كم الأقسام؟ كم الأقسام؟ ثلاثة وأربعة، وين أنت عنا؟ كم الأقسام يا أخي؟ اصبر يا جماعة، يا أجب يا أخي، ها؟ اثنان، طيب، لعله واحد. الله مشكلة الحقيقة هذه الظاهرة، ما أدري كيف نعالجها يا جماعة. نجد بعض الإخوان حاضر الجسم غائب القلب، وهذا مشكل، هذا حرمان. أنت الآن أمضيت الوقت في الحضور لكن لم تستفد. يمكن لو ذهبت يمينا وشمالا لقراءة القرآن أو الصلاة أو ما أشبه ذلك أن فالك ما أن تحضر بجسمك دون قلبك. ذكرنا أن هذا كم قسما؟ نعم ثلاث أقسام. استمع يا أخي، نعم تمام ثلاث أقسام. أما ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه فمثاله إيش؟ زكاة الفطر، قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه، إذن ادفعها لمن شئت لواحد أو عدد. الثاني ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، وذلك ككفارة الأيمان وكفارة الظهار. قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. عشرة مساكين قدر فيها أيها؟ لا أيها اللي قدر مقدار الإطعام، مقدار قدر فيها إيش؟ ما هو واضح. شوف كل الأيدي اللي راحت هذه وش ما تبع لها؟ تمام، ما هي عشرة مساكين في الظهار، ستين مسكين. قدر فيها كفارة اليمين، قدر فيها من؟ المدفوع إليهم. وكذلك كفارة الظهار، قدر فيها المدفوع إليهم ستين مسكينا. إذن المدفوع لم يقدر شرعا، وإذا لم يقدر شرعا رجع فيه إلى العرف. إذا لم يقدر شرعا فإن رجع فيه إلى العرف. وعلى هذا يقول ناظم القواعد: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. البيت مرة ثانية: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. والمرة الثالثة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. تفضل. أحسن، تمام. لما ذكر الله إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين وستين مسكينا في كفارة الظهار ولم يحدد الإطعام، نرجع فيه للعرف. فما هو العرف؟ العرف يختلف. ربما أصنع غداء وأدعو عشرة مساكين فيتغدون، يكفي أو لا يكفي؟ عجيب جماعة، يكفي، لأن هذا إطعام عشرة مساكين. ربما أصنع عشاء وأدعو إليه عشرة مساكين في كفارة اليمين فيتعشون، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. فإن لم أفعل فقدره العلماء بمد من البر أو الرز أو ما شبههما. كل مسكين له مد من البر أو الرز أو نحوهما لكن ينبغي مع ذلك أن يجعل معه إداما يؤدمه كاللحم ونحوه. القسم الثالث ما حدد فيه إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه، وذلك مثل فدية الأذى، فدية حلق الرأس للمحرم إذا حلق المحرم رأسه حلقا غير نسك فإنه يلزمه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاء في القرآن، جاء في القرآن مجملا صيام، لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام 3 أيام، أو صدقة مجملة أيضا، لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن هنا حدد إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه. كم المدفوع لكل واحد؟ نصف صاع. المدفوع إليه 6 مساكين. طيب، هذه أقسام الكفارات ونحوها مما يدفعه الناس. الزكاة حدد فيها المدفوع دون المدفوع إليه، ولهذا لو كان عندي زكاة مقدارها 40,000 وهنا رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مهر ومحتاج إلى 40,000 يدفعها مهرا، فلي أن أدفع إليه جميع زكاتي لتكون له مهرا. طيب، نعم، تكلمنا الآن على أي كم نقطة في زكاة الفطر؟ 4 نقاط. آخرها أنه يجوز للإنسان أن يفرق الفطرة الواحدة إلى جماعة، أو أن يدفع عدة فطر إلى رجل واحد. النقطة الخامسة، ما شرط وجوبها؟ شرط الوجوب أن يكون الإنسان قادرا على دفعها عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان. انتبه، أن يكون الإنسان قادرا على دفعها متى؟ عند غروب الشمس آخر ليلة من رمضان، لأن هذا هو وقت الوجوب، إذ أنها تسمى زكاة الفطر. ومتى يتم الفطر من رمضان كله؟ عند، يعني يتم الفطر من رمضان كله عند غروب الشمس آخر يوم منه. طيب، لو أن الإنسان توفي قبل غروب الشمس يوم العيد ب5 دقائق مثلا، هل عليه زكاة فطر؟ لا، لأنه حين الزكاة غير موجود، ليس أهلا للعمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله. ولو أن الإنسان ولد له بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس ولد له، هل تجب؟ لا تجب، لأنه حين غروب الشمس كان حملا، والحمل كما قدمنا آنفا لا يلزم إخراج الفطرة عنه، وإنما هو سنة. طيب، ولو كان حين غروب الشمس قادرا على زكاة الفطر لكن سرق ماله بعد غروب الشمس، فهل تجب أو لا؟ فكروا يا أخوان، يا أخواني فكروا. نعيد السؤال، كان عند غروب الشمس معه مال، معه مال يستطيع يشتري به صاعا من طعام، فسرق منه، تجب عليه، لأن وقت الوجوب هو إيش؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وقد كان حين الوجوب كان قادرا فتبقى دينا في ذمته. ولكن قد يقول قائل إنه إذا تلف المال بغير إرادته كما لو احترق المال أو سرق بدون تفريط منه فإنها تسقط عنه، لأن إذا غربت الشمس ووجبت عليه الفطرة صارت عنده أمانة، والأمين إذا تلف المال تحت يده بدون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. طيب، لو أن رجلا كان غنيا قادرا على دفعها وقبل غروب الشمس بخمس دقائق سرق ماله، تلزم أو لا؟ لا تلزم. لماذا؟ لأنه كان عند وجوب الفطرة غير قادر فتسقط عنه. ومن الأشياء التي تكون عند انتهاء شهر رمضان أن الإنسان ينبغي له إذا خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه، لأنه يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور، يفرح به المؤمن أنه أكمل صيام رمضان وقيامه اللذين بهما مغفرة الذنوب، فيفرح بإكمال شهر رمضان لأنه تخلص به أو لأنه تخلص منه. نعم، المؤمن الأول، المؤمن الأول يفرح باستكمال رمضان لأنه تخلص به من الذنوب راجيا ذلك من الله عز وجل، وغير المؤمن الذي يستثقل هذا الشهر يفرح بأنه تخلص منه. وهو نظير قول القائل أرحنا بالصلاة أو أرحنا من الصلاة، أيهما أحسن؟ أرحنا بالصلاة، لأن المؤمن قرة عينه في الصلاة فيستريح بها، والمنافق الصلاة في عينه قذى فيستريح منها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يستريح بالصلاة. طيب، إذن يسن أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتجمل، إلا المرأة فلا تخرج لصلاة العيد متبرجة ولا متطيبة، فإن فعلت فهي آثمة ذاهبة وراجعة. طيب، ومما ينبغي عند استكمال هذا الشهر المبارك أن الإنسان يخرج إلى صلاة العيد وقبل أن يخرج يأكل تمرات ثلاثا، ويكون تكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يشتهي. وهل تكفي الواحدة؟ لا، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وتمرات جمع، وأقل الجمع ثلاثة، قال ويأكلهن وترا. فإذا الواحدة لا تكفي بل لا بد من ثلاث، والأفضل أن يأكلهن وترا. وهنا نسأل لماذا شرع للإنسان أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد؟ تحقيقا لإيش؟ للفطر، لأن فطر ذلك اليوم واجب لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامه، فلهذا كان المبادرة بالأكل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل الذهاب إلى المسجد كان ذلك مشروعا، ولكن يأكلون وترا. سمعت عن بعض النساء أنها تخرج إلى مصلى العيد وتخرج معها بتمرات وتراقب طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس أكلت التمرات، فهل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، تؤكل التمرات ولو قبل طلوع الشمس، وتؤكل في البيت لقول أنس لا يخرج حتى يأكل. طيب، ومما يفعل عند استكمال شهر رمضان صلاة العيد. صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة، وقال آخرون إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين. الذين قالوا إنها سنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر للأعرابي فرائض الإسلام ذكر من الصلوات خمسا، فلما قال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، وهذا حصر. والذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا إن صلاة العيد من شعائر الإسلام، المسلمون يخرجون إلى الله عز وجل، ولهذا كان من السنة أن تصلى في الصحراء خارج البلد. فلهذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها وهي فرض كفاية. وقال آخرون إن صلاة العيد فرض عين لكن على الرجال، فرض عين، وأن الإنسان يأثم إذا لم يصلي العيد. انتبه يا أخ، وهذا القول أصح، أن صلاة العيد فرض عين ولا يحل لرجل قادر أن يتخلف عنها بل يصليها، لأنها خير ودعوة. ولهذا قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور ويحضرن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحيض أمرنا أن يعتزلن المصلى. أي مصلى هو؟ مصلى العيد. فالمرأة الحائض تخرج مع الناس لكن لا تدخل أسوار المسجد، تكون خارجا. وبهذا أحثكم بارك الله فيكم على أن تحضروا هذه الصلاة حتى لا تقعوا في الإثم، وحتى تشهدوا الخير ودعوة المسلمين، وربما يكون هذا الحضور مع دعوة المسلمين بقبول ما قدموه من صوم وقيام ربما يكون سببا لقبول صيامك وقيامك. والمؤمن لا يريد بصيامه وقيامه أن يؤدي عادة اعتادها من صغره، ولكنه يريد بهذا الصيام والقيام أن يكفر الله فيه عنه ويغفر له ذنبه. هذه أمور مما يشرع عند انتهاء هذا الشهر المبارك، نبهنا عليه عليها، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التنبيه، وأن يجعلنا ممن سمع فاستمع وانتفع، إنه على كل شيء قدير. أما الأمر الثاني أو الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عليه مما سمعناه في قراءة أئمتنا، فهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. انتبه يا ولد، كتب بمعنى الأخ، بمعنى فرض. ما هو الدليل على أن كتب بمعنى فرض؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. السلام. إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا نزل الموت بالإنسان، إن ترك خيرا، خيرا ما هو الخير؟ المال الكثير، الوصية بالرفع نائب فاعل كتب، فهي المكتوبة، يعني فرض عليكم الوصية لمن؟ للوالدين الأم والأب، والأقربين مثل الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك، بالمعروف أي بما جرى به العرف، حقا أي مؤكدا على المتقين، على الذين يتقون الله. هذه الآية كما سمعتم بارك الله فيكم أكد فيها الوجوب من عدة أوجه. أولا من قوله تعالى كتب عليكم، والثاني من قوله حقا، والثالث من قوله على المتقين. فيتبين بذلك أن هذه الوصية من علامات التقوى، وأن عدم القيام بها مناف للتقوى. انتبه يا أخ، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب، يعني أن الإنسان يجب عليه عند موته أن يوصي لوالديه وأن يوصي للأقربين من قرابته فرضا واجبا على المتقين. فهل هذه الوصية بقيت أو لا؟ نقول هذه الوصية بقيت في بعض دون بعض، فمن كان وارثا من هؤلاء فإن الوصية في حقه لم تبقى، لأن الله حدد للوارث ما يستحقه من تركة الميت. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمثلا لو أن الإنسان في آخر حياته أوصى لأبيه بشيء من ماله، مثل أن يقول سيارتي هذه لأبي وصية بها ثم مات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا، لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا وصية لوارث. طيب، ولو كان عند الإنسان جد وله أب فأوصى عند موته بهذه السيارة لجده، وهو رجل غني، السيارة ما تساوي شيئا بالنسبة لبقية ماله، أيجوز أم لا؟ طيب، هل تقولون يجوز أو تقولون يجب؟ ظاهر الآية أنه يجب، لأن هذا الجد من الأقربين وليس بوارث. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابنين وله ابن ثالث مات قبله ولابنه الثالث أبناء، أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه لأنهم من الأقربين. والعلماء رحمهم الله مختلفين في هذه الآية، فمنهم من قال إنها منسوخة نهائيا، ومنهم من قال إنها مخصوصة. فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا لا تجب الوصية للأقربين مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، والذين قالوا إنها مخصصة قالوا إنه يجب تجب الوصية للأقربين ولا تجوز للوارثين. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله قوي لأن الله أكد هذا الفرض بقوله كتب حقا على المتقين. فما هو رأي جمهور العلماء؟ أنها منسوخة نهائيا أو أنها مخصوصة؟ رأي جمهور العلماء أنها منسوخة، ولكن بعض العلماء قال إنها مخصصة، وأنها يخرج منها الوالد الوارث والأقرب الوارث، وأما من لم يرث فإنه تجب له الوصية، تجب الوصية له، ولكن ليس لحد معين بل بما أراد الموصي، والله أعلم. حينئذ نتكلم عن أقسام الوصية. قال العلماء رحمهم الله: الوصية خمسة أقسام: وصية واجبة، ووصية محرمة، ووصية مستحبة، ووصية مكروهة، ووصية مباحة. كم الأقسام؟ عدها. أحسن، مباحة وجائزة معنى واحد. إذن تجري فيها الأحكام الخمسة، لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمكروه والمباح. فمتى تكون واجبة؟ قال العلماء: تكون واجبة فيما إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية به. إيش؟ أن يوصي فيقول: إن في ذمتي لفلان كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لو مات ثم جاء المقرض وادعى على الورثة أن في ذمة الميت 1000 ريال ولم يأتي ببينة، إيش؟ ضاع حقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا واجب. المحرم أن يوصي بشيء محرم، أو أن يوصي لوارث، أو أن يوصي بزائد على الثلث. مثال الأول: أن يوصي بمال للكنائس مثلا وهو مسلم، هذه الوصية حرام. أو يوصي بمال للمغنين، هذا حرام. ليش؟ لأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني: أن يوصي لوارث، مثل أن يقول: أوصيت لابني بكذا وكذا وله أبناء آخرون، فإن ذلك حرام. أو يقول: أوصيت لبنتي بكذا وكذا وله وارث غيرها، فإن ذلك حرام، لأن هذا من تعدي حدود الله، فإن الله فرض لكل وارث ما اقتضت حكمته أن يقول له، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والفرائض والمواريث قد حددها الله عز وجل. لكن ما تقولون في رجل له 3 أبناء؟ الابن الأول تم له 20 سنة وطلب النكاح فزوجه 50,000، والابن الثاني تم له 18 سنة وطلب النكاح فقال أبوه: أنا لم أزوج أخاك إلا حين تم له 20 سنة، فقال: يا أبي، ولكني أنا الآن أطلب النكاح، زوجني. إذا كان أخي تأخر في تزوجه إلى 20 سنة فأنا لا أريد أن أتأخر، زوجني. يجب على أبيه أن يزوجه؟ نعم، يجب أن يزوجه. ولا يعد ذلك محاباة لهذا الابن، فلا يقول قائل: إنه لم يزوج الأول إلا حين تم له 20 سنة. نقول: لأن الأول هو الذي اختار لنفسه التأخر، أما هذا فيطلب النكاح فليزوجه. وله ابن ثالث له 6 سنين، هل يجوز أن يوصي له في تركته

ريعه وقفا على المسلمين او في المجاهدين، والوصي فلان، او ان يقول الوصي قاضي البلد ومخير. المهم ان لا يجعل وصية بدون وصي، خشيه من ان تضيع. طيب، المثل الثالثة: دائما نقرأ في وثائق الوصايا، دائما نقرأ في وثائق الوصايا أنه أوصى فلان بفلان، أوصى فلان بكذا وكذا، بضحي وعشاء وما أشبه ذلك، ثم يقول والوكيل على ذلك فلان بن فلان. والبحث في هذه الوثيقة من وجهين: الوجه الأول تعيين الوصية بالأضحية والعشاء لا أصل له، ما كان يعني في زمن الصحابة يوصون بذلك بضحية وعشاء، وإن كان قد ورد عن بعضهم أنه أوصى بالأضحية، لكن بهذه الصيغة لا أعلم أنها جاءت. فلهذا لو أن الموصي قال أوصيت في هذا في سبل الخيرات وما يراه الوصي مما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباد الله لكان هذا أحسن. الثاني قوله والوكيل فلان، هذا خطأ. ما هو الصواب؟ أن يقول الوصي فلان، لأنه إذا قال الوكيل فلان فإنه من المعلوم أن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت. انتبهوا لهذه النقطة، لكن أكثر الذين يكتبون وثائق الوصايا لا ينتبهون لهذا. إذا قال الوكيل فمعناه أو مقتضى كلمة وكيل أنه إذا مات الموصي إيش؟ انفسخت الوكالة، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا وكل على شيء من ماله ثم مات انفسخت الوكالة وكان الحق للورثة لأنه انتقل الملك إليهم. لكن قد يقول قائل إن أول الوثيقة يدل على أن المراد بالوكيل إيش؟ الوصي، لأنه قال أوصيت بكذا ثم قال الوكيل. قلنا نعم، أول الوثيقة يدل على أن مراده بالوكيل الوصي، لكن ينبغي أن نجعل اللفظ مطابق للمعنى حتى لا يحصل اختلاف والتباس، فنقول بدل أن تكتب الوكيل اكتب الوصي. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن المتصرف في مال غيره يتصرف على أربعة وجوه: ولاية ووصاية ووكالة ونظارة. كم هذه؟ أربعة وجوه، كل واحد له حكم خاص. الولاية من قبل الشرع، من قبل الشرع كولي اليتيم، إنسان عنده يتيم وجعله القاضي وليا على ماله، نسمي هذا إيش؟ ولاية. ما نقول هذا وكيل اليتيم، اليتيم ما يوكل، نقول هذا ولي اليتيم. وكذلك الولي على من حجر عليه لسفه كإنسان مجنون له مال، فعمد القاضي أحدا يتولى هذا المال، نسمي هذا إيش؟ نسميه وليا. الوكيل هو من أذن له في التصرف في حياة الآذن، هذا الوكيل عليكم السلام، من أذن له في التصرف، سمع ولد، من أذن له بالتصرف في حياة الآذن، كرجل قال لشخص بع بيتي. ومن ذلك مكاتب العقار، فإنهم يتصرفون بإيش؟ بالوكالة. طيب، وش بقي؟ الناظر. الناظر هذا هو القائم على الوقف، القائم على الوقف يسمى ناظر الوقف. فإذا قلت وقفت هذا البيت على الفقراء والمساكين والوكيل فلان، هل يصح هذا التعبير؟ ماذا أقول؟ أقول الناظر فلان، لأن التصرف في الوقف والنظر في الوقف يسمى نظارة. ما الذي بقي؟ الوصايا. هذا في الوصية التي هي محل بحثنا أو موضوع بحثنا اليوم. عندما أوصي بشيء أقول والوصي فلان، ولا أقول الناظر فلان، ولا أقول الوكيل فلان، ولا أقول الولي فلان، أقول الوصي فلان. فلينتبه طالب العلم لهذه العبارات حتى لا يخلط بعضها ببعض فيلتبس الأمر على الفقيه. أما العامي فالظاهر أن كل سواء، يجعل الولي والناظر والوصي والوكيل، يجعل الجميع كلها وكيل واحد. لكن نريد من طلبة العلم أن يحرروا الألفاظ حتى تكون مطابقة للمعاني. ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام، نسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وعتقه من النار، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإني أعلن باسم القائمين على تصحيح أجوبة المسابقة أن الجوائز ستكون في المكتبة التي أمام مستشفى جياد. وش اسم المكتبة؟ مكتبة المعرفة. ستكون الجوائز عند هذه المكتبة، وكل جائزة مكتوب فيها اسم صاحبها. ونسأل الله لنا ولكم النجاح والتوفيق. ايش يقول؟ هذا اقترح اقتراحا جيدا، نسمعكموه. نعم، ايش؟ هاي يعني مو ايه. طيب، يقول نرجو، نحن نريد من يعني عرض تلك الأسئلة المتبقية على برنامج نور على الدرب، بحيث إن الوقت لا يتسع، والله يرعاكم. ما تقول في هذا الاقتراح؟ أين مخل؟ لكن أنا أذكر في الصباح في واحد معه كيس يقول هذه أسئلة. أين هو؟ أين هو؟ أنت؟ لا لا مو هو، لا مو هو، واحد حملها ويتبعني. وينه أنت؟ هو ها زميلك. طيب، هو استأذنني أن يحرقها فقلت أحرقها. ما إذا الحمد لله أجل يأتي بها إن شاء الله، خلوا يأتي بها نشوف الطيب منها. نستأذن من القائمين على برنامج جمع الدرب إذا أذنوا بذلك فلا بأس. مع أني أقول لكم يا أخوان، برنامج نوع الدرب تأتيه أسئلة مثل البحار. نسأل الله التوفيق. السلام عليكم. السلام. الله هي ذكرت الصورة ولا لا؟ لا والله. ها؟ إيه نعطيها الأخوان. لا لا هذا السؤال خاص المخوفين، الإخوان بعد خفيف يروح ما يجاوبون عليه. سهل الله إن شاء الله نشوف إذا كان مهم. إيه والله مهم بالنسبة لنا، إحنا مهم، إحنا بعد لنا دور في المجتمع. نعرض على الشيخ. خلاص، نعم. لا يروحون الفائزين يروحون كل اسماء يا اخي اسماء بس ما يليق بالمثل حرام نعدد الاسماء. لكن نرى ان كل واحد قدم جوابا يظنه صوابا فليذهب الى المكتبه ان وجد جائزه فالحمد لله فذلك المطلوب والا يشتري منها على الاقل قلم ناشف. نعم الان جاء دور الاسئله يا اخوان. نعم طيب فيها ايضا ذكرتموني اخر موعد لاستلام الجوائز غروب الشمس من اخر يوم من رمضان. يعني معناه انه اذا غربت الشمس اخر يوم من رمضان ولم ياتي احد ياخذ جائزته فتذهب عليه. نعم طيب اذا نمددها الى خمسه من شوال خلاص موجوده ما عنده الجوائز وهي جوائز مفيده جدا جدا جدا مغريه لا تفوتكم. ما فيها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا. فضيلة الشيخ يقول السائل إنني رجل كبير في السن والحمد لله توفي لي خمس أولاد من بين بنين وبنات ولم أعمل لهم عقائق وبعضهم لم أسميه أرشدني يا فضيلة الشيخ عن سؤالي هذا حفظك الله. يعني العقيقة سنة مؤكدة حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال في من لا يجد قال يقترض ويخلف الله عليه أحيا سنة. فالعقيقة سنة وتكفي واحدة عن الذكر واحدة عن الأنثى لكن الأفضل في حق الذكر أن تكون اثنتين وأن تكون الاثنتان متساويتان بل وأن تكون الاثنتان متساويتين سنا وحجما فإن لم تكن متساويتين فلا يضر لكن هكذا جاء في الحديث متكافئتان. تذبح العقيقة في اليوم السابع فإن لم يحصل فقد قال العلماء في اليوم الرابع عشر فإن لم يحصل ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات الحادي والعشرون ففي أي وقت شاء. وكيف يعمل بها إذا ذبحت؟ تقسم على الفقراء وعلى الأغنياء ويأكل منها الإنسان وإن شاء صنع منها وليمة كل فالأمر في هذا واسع. واستحب بعض العلماء أن لا يكسر لها عظم يعني أن تنزع جدولا يعني مفصلة وهذا ليس بلازم فلو كسر الإنسان عظامها فلا بأس لكن هذا ما استحبه بعض أهل العلم. وإذا كان الإنسان غير قادر وقت مشروعيتها فإنها تسقط عنه يعني لو كان رجل حين ولد له الولد لم يكن غنيا وبعد أن مضى للولد سنة أو سنتان أغناه الله فإننا نقول هي سنة فاتت ولا شيء عليه. فهذا السائل يقول إن عنده خمسة من الأولاد ما بين ذكور وإناث ولم يعق عنهم نقول إن كنت فقيرا فلا شيء عليك وإن كنت غنيا ولكنك تهونت فعق عنهم. أما التسمية فسمهم الآن لأن العلماء قالوا ينبغي للإنسان أن يسمي المولود حتى لو فرض أن المولود سقط من بطن أمه ميتا فإنه يسمى لأنه سوف يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. ولكن السقط يعني الذي يسقط من بطن أمه إن سقط قبل 4 أشهر فإنه لا يسمى، لأنه قبل 4 أشهر جثة لا روح فيه، إذ أن الروح لا تنفخ فيه إلا بعد تمام 4 أشهر. ولهذا نقول إذا سقط الجنين من بطن أمه وقد تم له 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويدفن في المقابر. أما إذا سقط قبل 4 أشهر فهو قطعة لحم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في أي مكان من الأرض، لكن يختار له الأماكن التي ليست بقذرة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قول فضيلتكم في من يأخذ زكاة الفطر عند الباعة، أي عند باعة من يبيعون زكاة الفطر، علما بأنهم إذا أخذوها فإنهم يبيعونها مرة ثانية؟ إذا أخذ الفقير زكاة الفطر دخلت في ملكه، فإن شاء استنفقها وإن شاء باعها، وسواء باعها على الرجل الذي باعها على الذي أعطاها إياه أو باعها على رجل آخر، لكن لا يبيعها على صاحبها، لأن شراء الإنسان صدقته حرام. وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يجلسون عند بائع الفطر إذا أعطوا فطرة فلهم أن يبيعوها على صاحب الدكان أو على غيره، ولهم أن يستنفقوها بأنفسهم. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل ما قول فضيلتكم في امرأة حجت مع والدها بيد أنها كانت حائضة، وحان وقت الطواف فطافت وهي حائض ولم تخبر أهلها بعذرها، ثم إنها عادت وبعد فترة طويلة نكحت وهي الآن أم لولدين ومقيمة مع زوجها، ثم هذا وهي مقيمة مع زوجها في مكة ووالدها في الدمام وليس لها عائل، ثم هذا الزوج إلا الله ثم هذا الزوج فهو الذي يأتي لها بالطعام ويرعى لشؤونها، والسؤال هل عقد نكاحها فاسد وإن كانت قد وكلت أو وكل عنها أو وكل عنها وليها في الطواف في وقت حيضها لعذر فطاف عنها أحد رفقة أبيها وفعل عنها أكثر المناسك، فهل هذا يجوز وهل على عقد صحيح؟ أما بالنسبة للعقد فإنها هذا العقد وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وجه ذلك ما في عقد قبل العقد الأول، ما في عقد أول ولا ثاني. نعم، ما في عقد أول يا أخي ولا ثاني. هي طافت حائضا ولم تخبر أهلها في الحج وخرجت وتزوجت، ما هو مشكلة الآن حكم عقد النكاح الآن هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ في شبهة لأن فيه قولين. أسرع الآن، هذا العقد تبين أنه بعد التحلل الأول، كيف ذلك؟ العقد تحلل بعد أقول تبين أن هذا العقد بعد التحلل الأول، فما وجه ذلك؟ استرح ولا تشر بعد اليوم إلا أنت فاهم. نعم، لأنها رمت وقصرت. هذه المرأة رمت وقصرت أسرع. إذن فهو واقع بعد التحلل الأول. عقد النكاح بعد التحلل الأول قيل إنه لا يصح، قيل إنه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذه محرمة وإن لم يكن إحرامها كاملا، لأن جميع المحظورات تحل بعد التحلل إيش الأول، لأن جميع المحظورات تحل بعد التحلل الأول إلا النساء، فهي بالحقيقة ليست محرمة، يعني إحرامها ناقص جدا، لكن بقي عليها شيء من متعلقات الإحرام. وعلى هذا فلا يصح عقد النكاح، وبناء على هذا القول يجب على هذا الرجل أن يفارق المرأة هذه حتى يجدد له العقد. وقال بعض العلماء إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذه المرأة وعقد النكاح ليس داخلا في التمتع بالنساء، وإن كان سببا للحل لكنه ليس داخلا في التمتع بالنساء. فعقد النكاح الآن فيه شبهة كما قاله الأخ الذي أجاب أولا. وبناء على ذلك نقول إن الأحوط والأولى أن يجدد لها عقد النكاح حتى يكون عقد النكاح صحيحا لا شبهة فيه. بقي علينا الآن طواف هذه المرأة وهي حائض، هل هو صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. والدليل على أنه لا يصح طواف الحائض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن صفية قد حاضت، قالوا يا رسول الله، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، قال فاخرجوا. فيكون طواف هذه المرأة غير صحيح. والواجب عليها الآن أن تأتي إلى مكة بعمرة، فتطوف للعمرة وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة للحج السابق الذي طافته فيه وهي حائض. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان موجودا بمكة وقد أتت بعمرة تطوف طواف الإفاضة فقط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي السنة في خطبة العيد؟ هل هي خطبتان أو واحدة أو خطبة واحدة؟ وهل تبدأ بالتكبير أو بالحمد؟ نعم. أكثر الفقهاء على أن خطبة العيد خطبتان بينهما جلوس كخطبة يوم الجمعة. وقال بعض العلماء إنها خطبة واحدة ولكن يخصص بعضها للنساء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة العيد توجه إلى النساء فخطبهن. وفي وقتنا الحاضر لا حاجة إلى تخصيص المرأة إلى تخصيص النساء بخطبة مستقلة. لماذا؟ لأن استماع النساء إلى الخطبة مساو لاستماع الرجال بواسطة مكبرات الصوت، وحينئذ لا حاجة إلى تخصيص النساء بخطبة منفردة. والأمر في هذا واسع، يعني لو أن أحدا اقتصر على خطبة واحدة لم نلومه، ولو أتى بخطبتين كذلك لا نلومه، لأن ذلك محل خلاف. وقد ورد أو روى ابن ماجه بسند فيه ضعف أن الجمعة أن العيد له خطبتان. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد ذكرتم أن صلاة العيد واجبة على لا ذكر باقي شيء. يقول: هل يفتتحهما بالتكبير؟ والجواب أن نقول أكثر الفقهاء يرون أنها تفتتح بالتكبير، وقالوا إن التكبير في هذا اليوم له شأن كبير، ولذلك نرى أنه يشرع في صلاة العيد أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام كم؟ 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد القيام 5 تكبيرات، وهذا غير معهود في الصلوات الأخرى. وكذلك الناس يكبرون في ليلة العيد وفي يوم العيد إلى أن تقام الصلاة يكبرون ويكثرون التكبير. قالوا فهذا دليل على أنه أي أن ابتداء الخطبة بالتكبير ليس بغريب على هذا الموقف، كما أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسنة فيه انقطاع أنه كان يفتتحها بالتكبير. وعلى هذا فإذا افتتح الإنسان بالتكبير فلا حرج، وإن افتتحها بالحمد ثم أكثر التكبير في أثنائها فلا حرج، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ أثابك الله، يقول السائل: تم بناء مسجد جديد في حينا بجوار المسجد القديم، وانتقل سكان الحي والذين يبلغ عددهم حوالي 30 شخصا للصلاة في المسجد الجديد وتركوا المسجد القديم، فماذا نصنع بالقديم؟ هل نقوم بقفله أم نجعله كوقف خيري؟ ثم ماذا نصنع به؟ أفتونا مأجورين. أنا أفتي السائل ومن يستمع إلى كلامنا بأن التصرف في هذه الأمور موكول إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنه لا يمكن لأحد أن يبني مسجدا جديدا إلى جوار مسجد عتيق ثم ينتقل الناس إليه إلا بعد مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية. فإذا تمت التفاهم بين الوزارة وهي ممثلة في إدارة الأوقاف في كل منطقة بحسبها، فما يتم عليه الأمر والتفاهم هو الخير إن شاء الله. فضيلة الشيخ مرجع هذا السؤال إلى إيش؟ إلى إدارة الأوقاف في البلد الذي هو فيه. فضيلة الشيخ أثابك الله، يقول السائل: لقد ذكرتم حفظكم الله أن صلاة العيد واجبة على الرجال دون النساء، ثم ذكرتم بعد ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا. أليس الحديث فيه أمر فيدخل النساء فيه؟ نعم. الأصل أن النساء لسنا ممن يخاطبن بالجماعة، ولهذا لا يسن للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة ولا الصلوات الخمس، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا غيره، بل لها الرخصة في الحضور إلا صلاة العيد فإنه يسن لها أن تحضر. والذي صرف الأمر عن الوجوب أنها ليست من أهل الجماعة فلذلك لا يجب حضورها. ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحد من أهل العلم قال بوجوب صلاة العيد على النساء. فضيلة الشيخ مسألة أشكلت على كثير من الشباب، وهي أن بعض الشباب يقولون إن هناك بعض المشايخ قالوا إن المعتكف عليه أن يخرج للعيد بملابسه التي كان معتكفا فيها وإن كانت غير نظيفة، واستدلوا بأن الله عز وجل عنده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأنه يحب أن يرى أثر العبادة على العبد، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول قال به بعض العلماء، لكن قول السائل إنه يجب إن على المعتكف أن يخرج ما قال به أحد، لم يقل أحد من العلماء إن على المعتكف أن يخرج بثياب اعتكافه، لكن بعض العلماء قالوا ينبغي أن يخرج المعتكف بثياب اعتكافه، ولكنه رأي ضعيف، والصواب أن المعتكف كغيره يخرج متجملا. وأما قوله إن هذا يقاس على خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقال هب أننا قسناه عليه مع أن القياس غير صحيح، فهل يطلب من الصائم أن يبقي خلوف فمه متغيرا أو يسن له السواك؟ يسن له السواك. إذن يسن أن يغير هذه الرائحة ولا يسن له أن يبقيها. فنقول إذا وافقناه على القياس قلنا يسن لك أن تزيل هذه الثياب الوسخة لأجل أن تلبس ثيابا نظيفة، كما يسن للصائم أن يتسوق ليزيل رائحة الفم. هذا إذا وافقناه على القياس، مع أننا لا نوافقه من الأصل، لأن وسخ ثوب المعتكف ليس من اعتكافه. الاعتكاف ما يجب الوسخ في واحد، وسخ ثوب المعتكف من أجل طول بقائه عنده، ولهذا ربما يكون المعتكف يلبس كل يوم ثوب نظيف. ما أدري هل المعتكف إذا لبس في الصباح ثوب نظيف وجاء آخر النهار وله مسود من أجل الاعتكاف؟ أبدا. وساخة ثوب المعتكف ليست من أجل الاعتكاف. حتى الإنسان اللي خارج الاعتكاف في الأيام العادية إذا بقي عليه الثوب أسبوعا توسخ. إذن ليس وسخ ثياب المعتكف من أجل الاعتكاف، بخلاف خلوف الصائم فإنه من أجل الصيام، لأن المعدة إذا خلت من الطعام فاح منها رائحة كريهة، فصار القياس منتقضا من الوجهين. ثم إن القياس في مقابلة النص قياس فاسد الاعتبار ساقط. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد كما يتجمل للجمعة أيضا، فعلى هذا نقول للمعتكفين إن خرجتم عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان لأن زمن الاعتكاف انتهى، فإنكم ستخرجون إلى بيوتكم وأهليكم وسوف تتجملون، وإن لم تخرجوا فسيكون عند المعتكف ثياب نظيفة أو جديدة فيلبسها لصلاة العيد. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم زكاة التجارة؟ وما جوابكم على من يقول إنه لا دليل على وجوبها، ولو قيل بوجوبها فلا دليل على مقدار الإخراج، فأفتونا مأجورين. نرى أن العروض تجب فيها الزكاة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: